تفسير الآية 280 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وإن كان الذي عليه الدين لكم صاحب عسرة أي شدة وضائقة مالية لا يستطيع سداد رؤوس أموالكم، فانتظار وتأجيل منكم هو الواجب عليكم إلى حين ميسرة أي يسر أي تيسر الحال، بحيث يمكنه أداء ما عليه بيسر وسهولة دون مشقة. قوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم، أي وإن تتصدقوا على المعسر بأن تتنازلوا له عن بعض أو كل ما لكم من دين عليه حسب حاله وحالكم، فهو حتما خير لكم في الأجر الدنيوي والأخروي من أجر الانتظار والتأجيل، فهو حتما خير لكم في الأجر الدنيوي والأخروي من أجر الانتظار والتأجيل حتى يسدده، حيث ستأخذون أجوركم العظيمة التي لا توصف من خالقكم الكريم العادل ذي الفضل العظيم الذي لا يظلم مثقال ذرة في دنياكم أولا، حيث حبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده وتعويضه عنه بأكثر كثيرا مما أنفقتم من كل خير بغير حساب، كما وعد سبحانه ووعده الصدق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أي فهو يعوضه بما هو أعظم وبما يناسب عظمته وكرمه وفضله تعالى، لأنه هو خير الرازقين. ثم في أخراكم حيث لكم أعلى درجات جناته، وفي هذا تشجيع على أخلاق التكافل والتسامح والتراحم والإخاء والحب بين أفراد المجتمع كله التي يوصي بها الإسلام، حيث القادر يعين العاجز وبذلك يقوون وينمون ويتطورون ويسعدون ويقوى ويسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بغير هذه الأخلاقيات الطيبة يضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكنتم من أصحاب العلم والفهم، فتتعمقون وتتدبرون فيما تسمعون فتنتفعون وتسعدون به.